السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 59 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح في ذكره لأدلة المعتزلة في اعتقادهم في نفي الرؤية عن المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فكما تعلمون أن المعتزلة من مذهبهم ويشاركهم في ذلك غيرهم كما سبق وكما سنذكر إن شاء الله تعالى، أعتقدون لأنهم ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، فمن ضمن ما قاموا بتعطيله من النصوص النبوية والنصوص القرآنية أنهم نفوا رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، لأن نفي رؤيته في الدنيا هذا أمر متفق عليه ويوافق عليه أهل السنة، وإنما الخلاف هو الرؤية في الآخرة لأهل التوحيد، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكافرون المشركون الجاهلون فهؤلاء لا يرون ربهم بنص القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر الإمام الشارح قول المعتزلة وذكر استدلالاتهم، ثم سيكر عليها إن شاء الله تعالى بالقبطان كعادة أهل السنة في مصنفاته. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لم تراني، ودائما يريد المبتدع أن يجعل لنفسه دليلا من المنقول، مع أن المنقول لو كان دليلا عليهم ظاهرا لا شبهة فيه لقالوا إنما نأخذ بالأدلة العقلية، ولكنهم يريدون أن يلبسوا على الناس، فمن تلبيساتهم حتى يتلبسون أو يلبسون ثياب زور، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوب زور. فهم يريدون أن يظهروا بمظهر المستدل بالآيات القرآنية، فاستدلوا بقوله تعالى قال لم تراني في رده على موسى الكليم عليه السلام، لما قال الله تعالى في سورة الأعراف: قال رب أرني أنظر إليك، قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه، الى اخر الآية. فهم يستدلون بقوله تعالى قال لن تراني، يقول وبقوله تعالى يستدلون ايضا بقوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وكما هي عادة اهل السنة والجماعة يقلبون الدليل على من يستدل به، لانه ابى الله تعالى ان يكون لمتبع حجة او شبهة في كتاب الله تعالى او في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل الذي يستدلون به، لا نستدل بدليل غيره ونقول دليل امام دليل وهذا حجة اقوى من هذا، لا، بل عادة اهل السنة والجماعة انهم يقلبون الدليل على صاحبه فيثبتون ان الدليل الذي استدل به المبتدع على بدعته فيه الادلة الواضحة الصريحة على القول الحق وعلى نقض القول الباطل من نفس الدليل. لماذا؟ لان الكل من عند الله تعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهل الله عز وجل انزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ايات متناقضة، او ايات تقول بقول وايات تقول بعكس القول؟ هذا يستحيل. ولذلك فان علماء علوم القرآن حينما يدرسون بعض الامور المشكلة على طلبة العلم وعلى من لم يؤت حظا من الرسوخ في العلم يسمون هذا الفن وهذا العلم بموهم الاختلاف. ليس هناك اختلاف، وانما هو اوهم الاختلاف، اسمه موهم الاختلاف، يعني هو اوهم الاختلاف. ولكن عند التحقيق وعند التدقيق ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فليس في القرآن الكريم، بل ونقول ولا في سنة النبي الامين صلى الله عليه وسلم الصحيحة، كلام يناقض بعضه بعض، لانه كله من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وحي يوحى كما قال القرآن الكريم. يقول فالآيتان، لم يقل الإمام الشارح دعنا من هاتين الآيتين ولننتقل إلى أدلة أخرى، يعني تركتم هذه الأدلة الواضحة الصريحة ثم تعلقتم بأدلة فيها شبهة لكم، لا، ولا هذه توجد، بل سيقطع دابر البدعة. فيقول فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى ألا وهي سورة الأعراف، الآية التي في سورة الأعراف، فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، يعني ليس من وجه واحد وإنما من وجوه. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم موسى عليه السلام واعلم الناس بربه على الاطلاق، لا، في وقته، واعلم الناس بربه في وقته. ولذلك يقول في تكملة الايات فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. هل موسى اول المؤمنين ولا محمد اول المؤمنين ولا ابراهيم اول المسلمين؟ من في هؤلاء اول المؤمنين ومن في هؤلاء اول المسلمين؟ نقول كل نبي هو اول المؤمنين في امته، اول من يؤمن بالنبي هو النبي ذاته. يعني موسى حينما ارسل الى قومه فدعاه الى الايمان به، من اول من امن بموسى؟ موسى. اول من امن بمحمد عليه الصلاة والسلام تقولون من الرجال ابو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصغار علي، ومن العبيد والموالي زيد بن حارثة. لا تنسوا ان تقولوا قبل ذلك ان اول من امن بمحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو سر التعبير بقوله تعالى في القرآن الكريم: وانا اول المؤمنين، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وانا اول المسلمين. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. الرسول اولا امن الرسول بما انزل اليه من ربه اولا، والمؤمنون يأتون على اثره. ولا يتصور ان يسبق محمد صلى الله عليه وسلم بايمان او باسلام او باحسان او بعلم او بتوبة او بانابة او بخشية، او كل ما يتقرب الى الله به هو اول المتقربين وهو اول المتحققين بهذه المقامات العالية. وكذلك كل رسول في امته وكل نبي في امته. ومن هنا يقول الشارح رحمه الله انه لا يزر بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في وقته، في وقته، ان يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من اعظم المحال. ما هو اعظم المحال؟ ان يرى الله عند المعتزلة، بل هو عندهم يعني عند المعتزلة من اعظم المحال، اعظم المحال يعني اعظم المستحيلات ان يرى الله. ان كان هذا هو اعظم المستحيلات عن طريق العقل، وفي الواقع بالطبع، فكيف يأتي الكليم الرسول الذي هو اعلم الخلق بربه في زمنه ليطلب هذا الامر المستحيل؟ هل انتم اعلم من موسى الكليم عليه السلام؟ انتم وصلتم بعقولكم الى ان الله لا يرى وهذا مستحيل، فكيف جاء موسى عليه السلام وتجرأ وطلب من ربه ما لا يقع اصلا وطلب منه المستحيل؟ هل موسى علمه بالله وبما يستحيل على الله وبما يجب في حق الله وبما يجوز في حق الله، هل علمه بهذه الامور ادنى من علومكم؟ كيف ادنى تصرفون؟ كيف تتكلمون؟ وكيف تقاعدون وتؤصلون مسائل وانتم بهذا تتهمون رسولا كليما كموسى عليه السلام؟ بل هو الرسول الكليم الذي كلمه ربه تكليما، كيف تتهمونه بهذه التهمة؟ قال انه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في وقته ان يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من اعظم المحال. الثاني، يبقى هذه الآية ترد عليه، هي الآية نفسها ترد عليه. الثاني يعني من وجوه الاستدلال ان الله لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان قد سأل محالا لانكر الله عليه هذا الامر ليبين للناس انه لا يجوز هذا في حق الله تعالى. ان الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة به انكر عليه سؤاله، مع ان نوح لم يطلب مستحيلا، وانما نوح طلب امرا ممكنا ان ينجي الله عز وجل ولده، ولكن هذا الامر مخالف لما سبق في علم الله، لان ابن نوح كان منافقا ونوح لا يدري. لكن الله قادر سبحانه على ان ينجي ابنه وان يدخله الجنة ام لا؟ قادر ربنا سبحانه وتعالى ويستطيع سبحانه اذا شاء ان يدخل الكافر الجنة فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون تفضلا منه سبحانه وتعالى. لو فعل هذا هل يستطيع احد ان ينكر ذلك على الله ويقول هو مستحيل على الله؟ ابدا. ومع ذلك نوح لم يكن يدري، ومع ذلك لم يتركها الله عز وجل له، بل قال له اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. ولذلك بين ربنا تبارك وتعالى هنا ان نوح سأله سؤالا، فاعلمه الله تبارك وتعالى انه ما ينبغي ان يسأل مثل هذا السؤال، ما ينبغي ان يسأل مثل هذا السؤال، لانه لا يجوز لنبي ان يطلب المغفرة وان يطلب رضا الله تعالى عن مشرك من المشركين. ولذلك ابراهيم عليه السلام لما طلب المغفرة لأبيه قال سأستغفر لك ربي، بين الله تعالى أن هذا الاستغفار كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذلك لم يجعل إبراهيم عليه السلام موضع قدوة في هذا الأمر، في هذا الأمر استثنيت قدوة إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. في كل ده إلا مستثنى من الأسوة، من موضع الأسوة، لا تقتدوا بإبراهيم في هذا، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذا قدسنا. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لما قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وفي بعض القراءات غير المتواترة وعدها أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه الحليم. وإذا حينما يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت له إلا ما أمرتني به. ما هو الذي أمره الله به؟ أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ما قال الغفور الرحيم؟ لو قال الغفور الرحيم يكون المسيح قد طلب الشفاعة للمشركين، وهذا لا يجوز لأن المسيح لم يكلف ولم يؤمر لا هو ولا غيره أن يطلب المغفرة لمشرك على الإطلاق، لأن المسيح قد جاء على لسانه في الإنجيل كما ذكر القرآن الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا قول المسيح الذي ذكره الله عز وجل في سورة المائدة، لأن المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل فاعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف يطلب المسيح عليه السلام المغفرة للمشركين؟ هذا لا يكون وهذا لا يجوز. ولذلك ختم مقولته بقوله إنك أنت العزيز الحكيم. وإذا يكون كلام المسيح طلب مغفرة وشفاعة أم تقويض لله؟ أبدا، هو ينفض يديه من الموضوع، فيقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العبيد. يعني الامر يرجع اليك وحدك لا شريك لك، ان تعذبهم فانهم عبادك وانت قادر على ذلك، وان تغفر لهم فانك عزيز حكيم قادر على ذلك. ولا لا يجوز لحق الله؟ يجوز ان يجوز هذا الامر، ولكن الله اخبرنا انه لن يفعل، ولكنه ممتنع، ليس ممتنع في حق الله تعالى، هو عزيز، ولو حدث يكون لله حكم لا يعلمها المسيح. فالامر امر تفويض، مقام تفويض وليس مقام شفاعة. وهذا كما قال نوح عليه السلام في دعوته لربه تبارك وتعالى: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ما قالش وأنت الغفور الرحيم، بل قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لك حكمة أنا لا أعلمها، أنا أسأل يا ربي على الحكمة ولا أطلب المغفرة، لأن المقام ليس مقام شفاعة. ولذلك يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقذ من في النار، من حق عليه كلمة العذاب. ولذلك قال: يا عائشة يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا عبد اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية بنت عبد المطلب اعملي، عمته صلى الله عليه وسلم، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. وإذا يكون هنا نوح حينما تكلم في حق ابنه وهو لا يدري، قال الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم يقول بعد ذلك: الثالث أنه تعالى قال: لم تراني، ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر، لأنه قال: لم تراني، أنت لم تراني الآن في الدنيا لم تراني، لكنه لم ينفي الرؤية كلية، فلم يقل إني لا أرى، لأنه لو قال إني لا أرى يبقى شأن الله أنه لا يرى، لا يجوز أن يرى، يستحيل عليه أن يرى، ولكنه قال: لم تراني لكنني أرى، أنت لم تراني لظروف سيبينها ولموانع سيوضحها. قال: والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في أمه حجر، هيبدأ بقى يبين الأمر، لأن القرآن باللغة العربية فبيكلمك باللغة العربية، رجل في أمه أو في جيبه مع حجر، فظنه آخر أنه سندويتش مثلا، ظنه طعام، صح أن يقال، يقول له صاحب الشيء اللي في أمه أو في جيبه، صح أن يقال: إنك لن تأكله. فلو كان طعام يقول له: إنك لن تأكله، لكن لو لم يكن طعاما ما يقولش له: إنك لن تأكله. معنى كلمة إنك لن تأكله معناه أنه يؤكل، ولكنك أنت مش تأكله. لكن حينما يقول إنه لا يؤكل دل على أن الذي في جيبي ليس بأكل أو بطعام أو بسندويتش، ده الموضوع بهذه الكلمة، الذي في جيبي لا يؤكل، هذا لا يؤكل. لكن حينما أقول هذا لن تأكله دليل على معنى كلمة لن تأكله غير قوله لا يؤكل، فيقول: ألا ترى أن من كان في أمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، هو يرى، ولكن موسى لم يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لماذا؟ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه يعني يوضح الوجه الثالث. الوجه الرابع، الوجه الرابع جاء منفصلا ولكنه يوضح الوجه الثالث. قال الوجه الرابع هو قوله: ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، والجبل هو من هو، فكيف بموسى ضعيف البنية والبشر كلهم ضعفاء لا يتحملون؟ ان كان الجبل المخلوق الهائل العظيم الذي يعني ثابت وراسخ لا يستطيع ان يثبت لرؤية الله تعالى، فكيف بالانسان الضعيف؟ فقال: فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ الخامس ان الله تعالى، ان الله سبحانه قادر على ان يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن. ممكن ام مستحيل؟ ممكن، لانه علق الامر على امر ايه؟ جائز. ولا علق الامر على امر مستحيل؟ علقه على امر جائز. فان استقر مكانه فسوف تراني. ان استقر مكانه، وارد ان يستقر ام لا؟ جائز ان يستقر ام ممتنع في العقل ان يستقر؟ جائز ان يستقر الجبل، ولو شاء الله ان يستقر لاستقر، ولكن الله لم يشاء. فدل ذلك على ان الرؤية علقها الله تعالى على امر جائز، ولو اراد ان ينفيها كلية ويبين سبحانه انها لا تقع البتة لعلق الرؤية على امر مستحيل، كما قال سبحانه: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ان كان للرحمن ولد، هل هذا امر جائز؟ لا يستحيل. يستحيل؟ لو جاز ان يكون لله ولد لجاز ان يكون لله شريك، لجاز ان يكون لله ولي من الذل، لجاز ان يكون في الله صفات نقص، لان وجود الولد دليل النقص، وجود الولد دليل النقص. ولذلك حمد الله سبحانه نفسه على انه لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، لانه الكبير المتعال، فقال: وكبره تكبيرا. فلو اتخذ ولدا لكان من جنس اتخاذه الشريك، ولكان من جنس اتخاذه الولي من الذل. ولما كان ذلك كله مستحيل على الله ولا يجوز في حق الله تعالى، نفاه سبحانه وعلق عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر على أمر مستحيل، فقال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو كما يقول سبحانه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأله. علق الأمر على أمر مستحيل وقوعه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يستحيل عليه الشك، فقد ملئ يقينا وملئ علما صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن أم مستحيل؟ ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام. هل ينفع يقول إن استقر الجبل آكل؟ الله يقول هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن استقرار الجبل وعدم استقرار الجبل أمر ممكن غير مستحيل، فلا يعلق عليه إلا أمر ممكن الحدوث. أما أكل الرحمن وشرابه وزواجه هذه أمور منتفية ومستحيلة وممتنعة. فلذلك قال إن تعليق الرؤية على استقرار الجبل تعليق ممكن على ممكن، ولو كان استقرار الجبل مستحيلا لكانت الرؤية مستحيلة. خذوا يعني بالكم مما يقصده العلماء في ابواب الاستدلال وفي الرد على اصحاب المقالات المبتدعه. قال والكل عندهم سواء، عندهم عند المعتزله الكل ماذا؟ الرؤيه والاكل والشرب والنوم، كما ان النوم والاكل والشرب هذا نتفق على انه مستحيل، فكذلك الرؤيه عندهم. ولذلك اذا عدتم الى قوله في اول الوجوه قال بل هو عندهم من اعظم المحال اللي هو ايه؟ الرؤيه. فقال هنا والكل عندهم سواء، يعني الرؤيه كالاكل والشرب والنوم، فان كان الاكل والشرب والنوم من المستحيلات على الله فكذلك الرؤيه عندهم اعاذنا الله واياكم. الوجه الثالث قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال فاذا جاز ان يتجلى للجبل، فلما تجلى للجبل يعني الجبل راى الله ام لا؟ نعم راى. فلما، فهل ثبت الجبل؟ لا. هل استقر الجبل؟ لا، بل تدكا الجبل لعظمه الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فاذا جاز ان يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع ان يتجلى لرسله واوليائه في دار كرامته؟ قد يقول قائل طالما انه تجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فلماذا امتنع اذا عن ان يتجلى لموسى؟ نقول لان موسى لم يثبت، لان موسى لم يثبت. ان كان الجبل اندك لعظمة الله فهل يتحمل موسى ام يموت؟ لن يتحمل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه من خلقه. فاذا موسى سيحترق والله لا يريد له ذلك. ولكن الله يخلق البشر يوم القيامة ويعيدهم خلقا آخر يتحملون الخلود، ويتحمل أهل الجنة فيما يتحملون رؤية الله سبحانه وتعالى، يتحملون رؤية الله سبحانه وتعالى. فقال فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع ان يتجلى لرسله واوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى اعلم موسى عليه السلام ان الجبل اذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر اضعف، فمن باب اولى البشر اضعف فلن يتحملوا. السابع ان الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، وأن يسمع مخاطبه من المخاطب الفاعل موسى عليه السلام مخاطب، أما الذي خاطبه فهو المخاطب، المخاطب هو المتكلم والمخاطب هو المستمع. فيقول وأن يسمع مخاطبه اللي هو من؟ موسى، يسمع كلامه كلام الله تعالى بغير واسطة. إن حدث هذا فرؤيته أولى بالجواب، إن كان قد سمع كلام الله تعالى فرؤيته أولى بالجواب، فالرؤية أولى بالجواب. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما، يعني لا يتم إنكار رؤية الله تعالى إلا بإنكار كلامه، وقد اجتمعت فيهم الخصلتان، يعني المعتزلة ومن شبههم أنكروا الكلام وأنكروا الرؤية، وأهل السنة أثبتوا كل ما ذكر في القرآن وفي السنة. قال وأما دعواه تأبيدا لفي بلن، وهذا تولى كبره الزمخشري في تفسيره، وأنتم تعلمون أن الزمخشري إمام من أئمة الاعتزال، وكان يعني كما يقولون بيتلكك، كان ينتهزها فرصة حينما يجد فرصة من الفرص يهتبلها لكي يدس السم في العقل. فيأتي في قول الله تبارك وتعالى مثلا كما قال بعض الأئمة الإمام البرقيني قال لقد استخرجت اعتزاليات من تفسير الكشاف للزمخشري بالمنقاش، استخرجها بالمنقاش. ويستدل على ذلك مثلا بقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيعلق على ذلك الزمخشري بقوله وأي فوز أعظم من دخول الجنة. أي فوز؟ الآية بتقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول وأي فوز أعظم من دخول الجنة. لمسك قبض على الرجل متهما بنشر ضلالات المعتزلة. هنا اعتزالية، أي لا ينكر الرؤية، إنما يقول وأي فوز، أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ لا، هناك فوز أعظم من دخول الجنة، ألا وهو رؤية الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد يقول قال فلماذا قال الله تعالى فقد فاز؟ نقول لأنه لا يرى إلا في الجنة، لأن دخول الجنة أعظم نعيم أهل الجنة. يعني الآية أيضا في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تتحدث عن الرؤية ولكنها أجمل، أما الآيات الأخرى فقد فصلت. فأعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله تعالى، لأنه لا يرى الله عز وجل ويكون الإنسان في النار، وإنما سيكون في الجنة. فيقول الزمخشري إن لن تفيد دوام النفس والتأديب حتى في الآخرة. الله قال لن تراني، فكلمة لن تراني يستمر النفي مؤبدا إلى أبد الآبدين ودهرين الداهرين. والزمخشري الذي يقول هذا الكلام يخون صنعته، الرجل يخون الصنعة. فالزمخشري من أعلم الناس بهذا الكلام، ومن أعلم الناس بأنه يشهد بالزور، لأنه يعلم جيدا أن لن لا تفيد النفي على التحديث هذا إذا جاء بعدها أبدا، فكيف إن جاءت مطلقة خالية من كلمة أبدا؟ ألم يقل الله تعالى في القرآن الكريم ولا يتمنونه أبدا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. جاءت مرتين، جاءت مرتين، مرة في البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين، وجاءت في الجمعة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين. جاءت مرتين مع أن القرآن يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. سيتمنون الموت أبلاه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فهم سيتمنون الموت، ومع ذلك قال الله تعالى لن يتمنوه أبدا. فلو كان التأديب هنا المقصود به في الدنيا وفي الآخرة لوقع الخبر في القرآن كذبا، ونعوذ بالله من الخذلان. ولكن المقصود بالنفي بلن مع تقييدها بالأمل أن الأمر مختص بالدنيا لا بالآخرة، فلا تجد اليهودية يتمنى الموت في الدنيا أبدا، لكنه حينما يدخل جهنم والعياذ بالله يتمنى أن يموت، ويتمنى أن يكون ترابا كما قال الله تبارك وتعالى. فيقول وأما دعواه تأبيد النفي بلم تأبيد يعني أبدا، أبدا الآبدين وضحف الداهرين، وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة. يعني كلمة لن تراني هذه جاءت مطلقة ولم تأتم مقيدة بالتأبيد، بل لو قل لن تراني أبدا لدل ذلك على أنه في الدنيا بدليل قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا. فقال فساسد يعني قولهم فاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد يعني لن تراني أبدا لا يدل على دوام النفس في الآخرة. فكيف إذا أطلقت؟ أطلقت يعني لم تأتي مقيدة بكلمة أبدا. فحينما يقصد أو يذكر التقييد يعني قيدها بإضافة لفظة أبدا، فهذا هو التقييد. فالتقييد حينما تأتي بصفة جديدة، يعني أنت حينما تصف بصفة جديدة كلما وصفت قيدت وقللت قيدت يبقى الأمر مقيد. ولذلك حينما يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه بقرة نكرة، والنكرة على الشيوع مطلقة، أي بقرة لو جاءوا على أي بقرة سوداء صفراء أي لون كبيرة صغيرة وذبحوها لانتهى الأمر وامتثلوا للخطاب وامتثلوا لأمر الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فبقرة نكرة، وهذه النكرة تعد شائعة في جنسها، فطالما كانت شائعة في جنسها تكون ماذا؟ مطلقة، ده اللفظ المطلق. ولذلك المطلق ليس من ألفاظ العموم وإنما من ألفاظ الخصوص، وإنما جاءها العموم من شيوعها، ولكن المقصود إيه؟ بقرة واحدة، وهذا ما يسمونه بالعموم الإيه؟ البدلي، عن طريق البدل لا عن طريق، فالمطلق عمومه عن طريق البدل لا عن طريق الشمول كالعموم المعروف عند العرب وعند أهل الأصول. فحينما يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مطلقا، بعد ذلك قال بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شاة فيها، قبلها قال لا فارس ولا بئر عوام بين ذلك، يبقى أصبحت البقرة المقصودة شيوعها قل أم لا؟ قل. يبقى بعد ما كان مثلا على سبيل المثال في القرية 1000 بقرة ينطبق عليها الحكم مثلا، بعد أن قال لا فارد ولا بئر عوام بين ذلك أصبحوا 500 بس. فلما قالوا ذلك قال صفراء أصبحت البحث في دائرة الإيه؟ البقر الذي هو لا فارض ولا بئر عوام بين ذلك واصبر، يبقى قل العدد. وحينما قال لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمه لا شيء فيها، وتدل هذا الامر لا ينطبق الا على بقره واحده في القريه كلها، بقره واحده في القريه كلها. فكلما قيد قلد واخره، فيسمى تقييد. فهنا يقول انا اريد ان ابين لفظة الايه؟ التقييد والاطلاق. فيقول فانها لو قيدت بالتأبيد يعني دخل عليها التأبيد قيدها فجعلها حكم اخر، فقال لا يدل على دوام النفي في الاخرة. فكيف اذا اطلقت يعني شلت منها لفظة ابدا فاصبحت مطلقة بدون تقييد. قال قال تعالى ولن يتمنوه ابدا، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولانها لو كانت بالتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن ابرح الارض، لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، فاصبحت محدده وليها غايه ولا لا؟ غياها غياها بغايه، الغايه دي كما قال سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فيبقى السلام انتهى عند مطلع الفجر، حتى دي الغايه. فقال فلن ابرح الارض ابدا الابدين ونقص الدائرين، لا حتى ياذن لي ابي. فقال فثبت ان لم لا تقتضي النجا المؤبد. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا كالزمخشري فقوله اردد، اردد ده فعل امر والفاعل مستتر تقديره انت، طب فين المفعول مقدم؟ فقوله اردد يعني فاردد قوله. فقوله اردد يعني قوله مردود عليه. فمن قال ان النفي بلام مؤبدة فقوله مردود فقوله اردد. وسواه القول الاخر الذي هو اخذ به اهل السنة والجماعة ان لا يعني معنى ذلك ان اهل السنة والجماعة قولهم هنا معرض بماذا؟ لاقوال ائمة اللغة. ومن هنا قلنا ان الزمخشري قد خان صنعته. لماذا؟ خان الرجل الصنعة من اجل ماذا؟ من اجل التعصب المذهبي لانه معتزلي من اجل. قال واما الآية الثانية كل ذلك في الاستدلال وفي بيان ان قوله تعالى قال لن تراني يدل على الرؤية ام يدل على عدمها؟ يدل على الرؤية. استدل من سبعة وجوه. قال واما الآية الثانية الا وهي قوله تعالى لا تدركه الابصار. هل الله عز وجل نفى الرؤية ام اثبتها بقوله تعالى لا تدركه الابصار؟ الله قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. ايهما اقر وايهما اعم؟ الرؤية اعم والادراك اخر، لان الانسان من الممكن ان يرى ولا يدرك. فانت الان ترى الشمس او ترى القمر، هل تدرك الشمس او تدرك القمر؟ ابدا، لانك لو ادركته فقد احاط به، والادراك هو الاحاطه. فانت الى الان لا تعرف حقيقه القمر، وكان الناس يرون القمر منذ ان خلق الله الناس، يرون القمر ويرون الشمس، ولكن حقيقه القمر ولكن حقيقه الشمس لا يستطيع الانسان ان يقف عليها. انت ترى هذا امر خبر صادق ام كاذب؟ صادق. كلنا نرى القمر، وكلنا نرى الشمس، وكلنا نرى السماء مثلا، وكلنا نرى الفضاء الذي من حولنا، ونرى الشموس، ونرى الاقمار، وما شاكل ذلك. فهل نحيط بها او ندركها؟ ابدا لا ندركها. نحن نرى النجم صغيرا جدا، ونرى القمر اكبر منه، ومع ذلك يعلم المتخصصون في هذا الشأن ان النجم ربما كان اكبر من الشمس، ليس اكبر من القمر وفقط او اكبر من الارض وفقط، وانما هذه النجوم لبعدها نراها صغيرة. ولكن هناك نجوم لا ترى ايضا بالعين المجردة، بل ترى باجهزة متخصصة، ومع ذلك هل ندركها؟ ابدا. نحن نرى رؤية فقط، فكيف نطمع في ادراك الباري جل وعلا؟ ان كان الواحد منا يرى هذه المخلوقات وهي مخلوقات ولا يدركها. انت ترى البحر، هل تدرك البحر؟ هل انت عيناك تحيط بالبحر؟ انت ترى البحر لو وقفت على شاطئ البحر لا ترى الشاطئ الاخر، بل تراه وكأنه هو السماء قد انطبق طبقة السماء عليه، هو السماء عمل الخطان خط الافقي الذي يمثل البحر، والخط الذي بالنسبة للسماء الافقي بنظرك تظن ان هناك مثلث وهناك زاوية حادة في النهاية، انت لا تراه، ومع ذلك هناك بعد شاسع لا يستطيع الخلق جميعا ان يقوموا بادراك الفرق بين السماء وبين البحر. فهذه رؤية وليس بادراك. فنفي الرؤية نفي الرؤية ينفي الادراك، ولكن نفي الادراك لا ينفي الرؤية، لانك لو نفيت الاعم تكون قد نفيت الاخص، ولكن لو نفيت الاخص لم تنفي العام، لم تنفي الاعم، لان الاعم موجود، انت نفيت الخصوصية، فمن الممكن ان تنفي الامر الخاص، فلو نفيت الخاص لم تنفي العام. انت يعني الادراك نوع من انواع الرؤية، نوع خاص اللي هو رؤية مع ادراك، فلو نسي الإدراك لا يكتفي الرؤية، ولو أراد أن ينسي الرؤية بالإدراك نفي العام بالخاص عشان تنفي العام، فتنفي الخاص هذا يعتبر من التلبيس والتدليس على الناس. ولغة القرآن أسمى وأعظم وأشرف وأكرم من أن تكون أو يأتي نص بهذا الأسلوب. فالإنسان الذي يريد أن ينفي الأمر العام فينفي الخاص وهو يريد أن ينفي العام، هذا يعتبر من التلبيس والتدليس، لأنك لو نفيت الخاص الدليل على نفي العام. ما هو الدليل على نفي العام؟ فقد ينفى الخاص والعام موجودا. يعني مثلا على سبيل المثال، حينما تقول عن شخص معين هذا الإنسان ليس معه دكتوراه، وأنت تريد أن تنفي أنه عنده علم أي علم، فليس معه دكتوراه. الدكتوراه خاص من العلم، لكن العلم أعم. عنده علم يقرأ ويكتب، ليس بأمي، معه الثانوية، معه بكالوريوس أو الفاضل، معه ماجستير، معه الدكتوراه. أنت نفيت الدكتوراه، حينما هذا الإنسان ليس معه دكتوراه، يجي واحد يقول نعم فلان الفلاني أثبت أنه ليس عنده علم، ما الدليل؟ يقول ليس معه دكتوراه. هذا تدليس وهذا تلبيس على الناس، لأنه حينما نفيت أنت الخاص لم تنفي العلم. واضح؟ أنت حينما تقول على الإنسان هو لم يكتم القرآن، لم يكتم القرآن كله، هل أنت بهذا قد نفيت حفظه لجزء عنه أو لأي صورة من القرآن؟ يجي واحد يقول هذا الإنسان لا يحفظ آية من القرآن، لأن بعض الناس قال عنه أنه لم يكتم القرآن. فنفي الأخر لا ينفي الأعم، ولكن نفي الأعم نفي للأخر. فلو قال هذا ليس بمتعلم، لا يجيش واحد يقول هو نفى عنه انه هو متعلم لكن معاه القرآن، ينفع؟ هذا الانسان لا يحفظ شيئا من القرآن الكريم، يقول الراجل ده ذكي جدا، ده خاتم، ده كلام، ينفع؟ فإذا ما يقول لا تدركه الأبصار، حتى لو قصد هنا أنه لا يرى، هو لم ينف الرؤية بل نفى الإدراك رؤية خاصة. فلما ينف الرؤية الخاصة يلزم من ذلك أنه أثبت الرؤية العامة، واضح؟ ولكن الرؤية الخاصة التي فيها إدراك للمرئي هذا مرتب، كما تثبت للإنسان علمه بالله، ولكنك تنفي الإيه؟ الإحاطة. قال ولا يحيطون به علما. لما قال ولا يحيطون به علما، نفى الخاص أم نفى العام؟ نفى العلم الخاص الذي هو الإحاطة بالله تعالى. فلما نفى الإحاطة بالله وهو الخاص أثبت العلم بالله تعالى العام، أن تعلم صفات الله وأسماء الله تعالى، لكن الإحاطة لا يستطيعها. فهنا يقول وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. هل ربنا ذكرها في سياق المدح أم في سياق آخر؟ في سياق المدح. ربنا يمدح نفسه، يحمد نفسه، المدح يعني الحمد والتمدح. فيقول ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، بالصفات الثبوتية، أما العدم المحض فليس بكمال. لأنك لو جئت على إنسان مثلا وقلت، عشان نفهم اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، جئت على إنسان وقلت هذا الإنسان ليس بقوي بنفيذ وليس بظالم وليس، وعكس النفي في حد ذاته ليس مدحا، وانما متى يصبح النفي مدحا؟ يصبح النفي مدحا اذا لزم منه اثبات صفه ثبوتيه لله. فحينما تقول مثلا عليه السلام، انما اقول فلان لا يظلم الناس ابدا بصفة مدح ولا دم. مدح ولا دم تحتمل الاثنين، تحتمل الصفتين، تحتمل المدح وتحتمل الذم. فحينما اقول انسان لا يظلم اقصد انه عادل، هذا الانسان يعادل، ده مدح ولا لا؟ هذا مدح. ولكن لو قلت هذا انسان لا يظلم لانه لا يستطيع ان يظلم، هذا انسان اضعف من انه يظلم. ولذلك كانوا يتمدحون الجاهليون القدماء بالظلم، فيقول الواحد منهم ظالمين وما ظلمنا ولكننا نبدا ظالمين، لان قضيه ان يظلم ذنب، كيف يجور علي احد؟ قضيه ان حد يجور علي او يظلمني، عند العرب القدماء قبل نزول الاسلام كان هذا يعد ظلما، يعد ذنبا للانسان. فكيف يقال ان انسان من الناس يظلم؟ هذه مشكله. وذلك يقول لئن جهل احد علينا لا نجهله فوق جهل الجاهلين. يبقى هو ما يقولش لو جهل علي احد اقول له سامحك الله، لا، هذا الاخر. وذلك لم يكن عندهم حتى حينما نزلت عليهم الشريعه لم تقل لهم الشريعه من ضربك على خدك الايمن فادب له خدك الايسر، هذا لا يكون ابدا، وانما وجزاء سيئه سيئه مثلها. اخذ الانسان حقا ووجد الغلط وانصف، نعم، فمن عفا واصلح فاجره على الله، وحينئذ يعفو عند المقدره. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ولكنه ان عفا عن عفا صاحب الدم وعفا ولي الدم ماذا تكون النتيجه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لأنك لو وصفت الموصوف وأخذت تصفه بسلوب نفي نفي نفي، فإنك ستصل إلى ماذا؟ إلى العدم. ولذلك قالوا إن المعطل يعبد عدما، وإن المشبه يعبد صنما. فالله لم يصف نفسه سبحانه وتعالى في القرآن ولا في السنة إلا بالصفات الثبوتية فقط. وإن وردت صفات سلبية يعني نفي، يكون النفي لما يلزم من ورائه لإثبات الكمال في الصفات الثبوتية. وهيضرب الأمثال، يقول: وأما العبد البحر حينما تنفي عن الله صفات معينة، حينما تقول ليس بظالم لأنه لكمال عبده، لا ينام لكمال حياته وقيوميته، لا يأكل ولا يشرب لكمال غناه سبحانه واستغناه، وهكذا. فأي نفي يأتي في القرآن أو السنة لا يكون القصد من ورائه النفي المجرد، وإنما المقصود من النفي إثبات الكمال في الضد، إثبات الكمال في الكمال. وإذا رجعت الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية وجدتم فيها خيرا عظيما في هذا الأمر أو في هذه الأمور، لأنه هو الذي وضعها وأصلها رحمة الله عليه. قال: وأما العدم البحر فليس بكمال، فلا يمدح به، يعني لا يمدح ربنا به نفسه، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. يمدح الرب تعالى بالنفي بشرط إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، دي صفات ثبوتية أثبت لنفسه الحياة والقيومية. ثم نفى فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هل المدح يكون بأنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ما هو الجمال لا تأخذه سنة ولا نوم، واضح؟ لكن الميت لا ينام لأنه ميت، ولكن لكمال حياة الله ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنفي لم يأتي من أجل المنع بالنفس، وإنما لإثبات كمال الضد، لأن صفة الحياة وصفة القيومية الكمال فيهما يأبى أن ينام المتصف بالحياة التي تليق بالله سبحانه، والقيومية التي تليق بالله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات ثبوتية لله تعالى، يبين كمالها نفي صفات معينة عنه سبحانه لإثبات الكمال في هذه الصفات. ولذلك يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأثبت كمال الحياة لله التي لا تليق بغير الله عز وجل، ولا يشاركه فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. الحياة الكاملة التي لا يتصف بها أحد من خلقه على الإطلاق، وإنما هي حياة خاصة بالله سبحانه وتعالى تليق به عز وجل. فيقول: كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن تضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ونفي اللغوب والإعياء، وما مسنا من لغوب ولم يعيا بخلقهن، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، تضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير. نفي الشريك ورد في آيات كثيرة، والصاحبة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال: ولم تكن له صاحبة، ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. والولد ورد نفيه في القرآن كثيرا، والظهير وما له منهم من ظهير. المتضمن تضمن نفي الشريك والصاحبة والولد والظهير، تضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه سبحانه وتعالى. ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. لأننا في الدنيا نقبل الشفاعة لماذا؟ أقبل شفاعة الإنسان صاحب الشفاعة الوجيه، لأنني لا أستطيع أن أرفض له طلبا، ولو كنت أستطيع أن أرفض له لأنني لست في حاجة إليه فلن أقبل شفاعة. وإنما الشفاعة في الدنيا لا تكون إلا ممن يود الإنسان أن يخدمه، فأقبل شفاعته. لماذا؟ لأنني في حاجة إليه، هو وجيه صاحب وجاهة معينة فأنا فأحتاج إليه. عارف موضوع شايلني وشايلك، هو يقبل الشفاعة. لأنني الآن أقبل شفاعتك وغدا ستقبل شفاعتي، لك عندي حاجة وغدا سيكون لي عندك حاجة. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بملوك الدنيا، وأحيانا تكون الشفاعة عند الملوك مقبولة، ويكون الملك يقبل شفاعة الوزير. قد تقول وهل الملك له حاجة عند الوزير؟ نقول يحتاج إليه، وبدون الوزراء لا يستطيع أن يسير أمور مملكته. ولذلك لا يقاس ملك الملوك بملوك الدنيا. ولذلك رغم أراد أن ينفي سبحانه الشفاعة الشركية التي يفهمها الناس بمقاييس الدنيا، قال قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ما انت بتدعو غير الله ليه؟ لكي يجلب لك المنافع او يدفع عنك الخصائص. يبقى جلب منافع ودفع الشر والمصائب، فانت حينئذ تطلب منه والعياذ بالله. فنفى الله تعالى الملك لاي احد من خلقه سبحانه، فلا يملك احد من خلق الله شيئا على الاطلاق. وندعو الذين دعمتم، كلمه دعمتم الذين اسم من الفاظ العموم، الذين دعمتم من دون، يدخل فيها الملائكه ومن عدا الملائكه من جبريل وانت نازل. وندعو الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، لا الملائكه ولا الانبياء ولا غير هؤلاء، لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك. يعني لا يملك ملكيه مطلقه على سبيل الاستقلال، ولا يشاركون الله في ذره، ليست هناك شركه مساهمه مع الله في ذره. وما له ما. قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما له فيهما في السماوات والارض من شرك على الاطلاق وما له منهم من ظهير. من تطلب النفع ممن يملكه او ممن هو شريك فيه او ان لم يكن مالكا او شريكا فربما كان مساعدا ظهيرا مستشارا معاونا معاضدا مظاهرا للملك او للشريك، فيقول وما له منهم من ظهير. اياكم ان تظنوا ان الله سبحانه وتعالى يحتاج الى الملائكه في تسيير امور هذه المملكه كما يحتاج الملوك الى الوزراء. فالملوك ملوك الدنيا لا يستطيعون ان يسيروا ممالكهم بدون الوزراء وبدون قوات الجيوش وبدون رؤساء الشرط ومشاكل ذلك، لا يستطيعون على الاطلاق. ملك لوحده يحكم؟ طب ازاي؟ فياتي بعض الناس فيظنون ان ملك الملوك له قنود وله وزراء، ويقيسون الامر على وزراء الملوك ومستشارين الملوك والمعاضدين والمظاهرين وما شكل ذلك. قال وما له منهم من ظهير. بل الكرسي والعرش وحملة العرش هم في حاجة الى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش وعن جميع الملائكة، بل الله يحملهم بقدرته سبحانه وتعالى وهو غني عن الخلق جميعا، وما له منهم من ظهير. فلم يبقى بعد كل هذه الاسباب التي اغلقها القرآن وخلق اغلق جميع ابواب الشرك التي ينفض منها المشركون، ما هو اما ملك واما شرك، ملك واما ظهير او معاون او مستشار للمالك او للشريك، لم يبقى الا الوجاهة. فأثبت الوجاهة وكان عند الله وجيها، ولكن ليست كوجاهة اهل الدنيا، ولذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. الشفاعة ليست كشفاعة ليه؟ شفاعة الدنيا عندي النهاردة وعندك بكرة، واضح؟ لكن بالنسبة لله عز وجل الشفاعة تكريم للشافع ليس الا، ولذلك يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع به، يأذن للشافع يا فلان يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وزل تعطى ويحض له حدا، ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى، لا يستطيع ان يتعدى. ولذلك يقول افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار، ويقول ليس لك من الامر شيء، اي شيء على الاطلاق. ولذلك حينما نجعل او نبين ان القرآن قد بين ان قواعد الشفاعة اربعة، قواعد الشفاعة اربعة، الشفاعة ملك لمين؟ لله. قل لله الشفاعة جميعا، يبقى الشفاعة لا ملك لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا ملك لأي مخلوق، ملك لمين؟ قل لله الشفاعة جميعا أولا. ثانيا الشفاعة لا تلحق مشركا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إبراهيم لا يستطيع أن يشفع لأبيه، نوح لا يستطيع أن يشفع لابنه، ولذلك قال أفمن حق عليه كلمة العذاب يعني المشرك الكافر أفأنت تنقذ من في النار فما تنفعه شفاعة الشافعين. الرابعة القاعدة الثالثة والرابعة إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه، فإن رضي الله عن المشفوع فيه دخل الجنة. الجنة لمن؟ رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالجنة لمن رضي الله عنه، من رضي الله عنه دخل الجنة. فإذا رضي الله عنه فلماذا يأذن إذا للشافعي أن يدخله الجنة؟ تكريم للشافع، وإذا يكون المشفوع فيه سيدخل الجنة بالشفاعة أو بغيره، سيدخل الجنة بالشفاعة وبغير الشفاعة. وما جعل الله الشفاعة الا تكريم للشافع في ساحة العرض، والا اول شفاعة وهي اعظم الشفاعات جميعا الشفاعة العظمى التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل وكل رسول يحول الامر على من بعده. هذه الشفاعة كانت في ماذا؟ في دخول الجنة ابدا، في الخروج من النار ابدا، في ان يأتي الله لكي يفصل بين الخلائق، للفصل فقط بين الخلائق. نعم، ولماذا اقيمت القيامة اذا؟ ولماذا كان الحشر؟ ولماذا كان النشر؟ الا من اجل هذا الامر، ومع ذلك يكون هذا الامر بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا ليبعثه الله مقاما محمودا؟ ليحمد بين الخلائق. واذا يكون هذا الامر كتكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، وليظهر مقامه المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا تحمده فيه الخلائق. ولذلك محمد في الدنيا واحمد في الدنيا، ويسمى يوم القيامة حينما يسجد تحت العرش يخر ساجدا ويفتح عليه بمحامد وثناءات لم يفتح بها قبل قط على احد من خلق الله، فيقال له حينئذ يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعطى. حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام ماذا؟ وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة. ان كان محمد في الدنيا واحمد في الدنيا فهو يوم القيامة حامل لواء الحمد يوم القيامة. وسأتي الكلام في الشفاعة باستفاضة إن شاء الله تعالى. فيقول ونفر الشفاعة عنده إلا بإذن المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، غني سبحانه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، لأنه لكمال عدله لا يظلم، لا يظلم، لكن هناك من لا يظلم لضعفه. في إنسان ما بيظلمش، ليس مدحاً، لأنه لو قدر على الناس لظلم، لكنه لا يستطيع أن يظلم. فنفي الظلم وحده ليس مدحاً، وإنما لا يكون نفي الظلم مدحاً إلا إذا كان عن قدرته، فيكون معناه أن الموصوف بنفي الظلم هو عادل، ولله عز وجل صفة العدل التي تليق به سبحانه وتعالى. وقال ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. قال ولهذا لم يتمسح بعدم المحض، لا يتضمن أمرا ثبوتيا. يبقى لابد في أي آيات في القرآن أو في السنة النبوية هناك وصف لله عز وجل، وصف بسلوب يعني بنفس، لابد وأن يكون متضمن ماذا؟ كمال الصفة، كمال الصفة، الصفة التي هي ضد الثابتة لله، يثبت كمالها لله عز وجل. ولهذا لم يتمسح بعدم المحض، لا يتضمن أمرا ثبوتيا. فإن المعدومة يشارك الموصوف في ذلك العدم. لما تقول إنسان ما بيظلمش وإنسان ما بيكونش، طب ما هو الكرسي ده يوصف بهذه الصفات، فالصفات السلبية التي هي نفي محض هذا ليس فيه مدح، لأنه يشارك ماذا؟ يشارك الجمادات في هذا. فإن المعدومة يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى يعود إلى تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار. يقول فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله لا تدركه الأبصار في سورة الأنعام يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن هناك بعض المخلوقات من عظمها لا يحاط بها، فكيف بخالق الخلق جميعا سبحانه وتعالى؟ فقلنا إن الإنسان يرى النجوم ولا يحيط بها، يرى الشمس ولا يحيط بها، فلا يدركها، لا يدرك أبعادها، لا يدرك حر نارها، لا يدرك قدر ضوئها وعظم ضوئها، واضح؟ فكيف يدرك خالقها سبحانه وتعالى؟ فيقول فقوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية. الرؤية ثابتة لكن الإحاطة لا تثبت، فيثبت رؤية الله تعالى ولا يثبت الإحاطة بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان، أصحاب موسى وأصحاب فرعون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يعني هؤلاء رأوا هؤلاء، هؤلاء رأوا أولئك، وأولئك رأوا هؤلاء، الاثنين شافوا بعض. ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني هيدركونا. يبقى أثبت الله الرؤية ونفى الإدراك. النص القرآني هو، يبقى لما يقول لا تدركه الأبصار يبقى ليس معناها أنه لا يرى، وإنما الرؤية شيء أعم والإدراك أخص. فلما قال سبحانه فلما تراءى الجمعان، تراءى مفاعلة، دول رأوا دول ودول رأوا دول، رأى جيش فرعون أصحاب موسى، وأصحاب موسى رأوا جيش فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني سيدركوننا. لو كان الإدراك بمعنى الرؤية لقال موسى انهم ادركوكم بالفعل، لكنه قال كلا لن يدركوكم. فالنفي هذا لما قالوا، قالوا الا لو ادركوكم، قال كلا ان معي ربي سيهدين لن يدركوكم مع انهم رأوكم. فالرؤية غير الادراك بنص القرآن الكريم. قال فلم ينفي موسى الرؤية وانما نفى الادراك. فالرؤية والادراك كل منهما يوجد مع الاخر وبدونه، من الممكن ان يوجد الادراك ولا توجد الرؤية، ومن الممكن ان يوجد الرؤية وهكذا. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. فالعلم اللي هو العلم القلبي علمناه بقلوبنا، ولم نحيط لم نحيط به علما بقلوبنا، ونراه في الجنة بأعيننا ولا نحيط به بأعيننا. طيب الرؤية كالعلم، الرؤية للبصر والعلم للبصيرة، والإحاطة منفية عن البصيرة، والإدراك منفي عن البصر، وهكذا كل النصوص تجدها تصب في نصر واحد، نصر الايه؟ الحق بإذن الله تعالى لتسير على الصراط المستقيم. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علم، لكنه يعلمنا ويحيط بنا علم، ويدركنا ويدرك أبصارنا سبحانه. وذلك قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الإدراك مش بمعنى الرؤية، لأنه لو قال وهو يدرك بمعنى يرى، يرى الأبصار، وإنما يدرك يعني يحيط بالأبصار وبما تراه الأبصار، كما يبين سبحانه أنه عليم بماذا؟ بذات الصدور، حتى الأبصار التي هي أجنة في الصدور هو سبحانه وتعالى عليم بها قبل أن تخلق في صدر الإنسان وتصبح أفكارا في صدره يستطيع أن يعلمها أو أن يفكر فيها. قال وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه كما قلت. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها وبدأ يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتوقف إن شاء الله تعالى لنجعل الكلام عن الأحاديث من اللقاء القادم بإذن الله تعالى.